الحوار بينهم وبين أهل القرية الآن نعم فانقطع وجاء تفضل وجاء لا انقطع أقول نعم. وجاء علينا انقطع الحوار الآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يعني بداية لي سؤال فيها، لكن أود أن أتعلم منكم ماذا في هذه الآية؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يعني احنا نلاحظ اول مره هذا الوقت متازم وهكذا في صحيح. ظرف عصيب جدا وكثر فيه التهديد رجم وعذاب واليم وتشاؤم واسراف وارهاب وارهاب الازمه بلغت ذروتها وهكذا يعني. نعم نلاحظ في هذا الظرف العصيب الشديد اللي فيه كثر التوعد يجي من اقصى المدينه رجل يسعى يعني بجد حتى يعلن اتباعه للرسل وإيمانه بهم غير مبالي بما سيحدث له. يعني لاحظ الأول مرة المشهد نعم. في هذا الظرف يأتي رجل من أقصى المدينة يسعى مسرع حتى يعلن دعوة. يعني أولا جاء قال من أقصى المدينة يعني من أبعد مكان فيها تمام من أقصى المدينة لا يثنيه شيء، حامل هم الدعوة والتبليغ حتى يبلغ. وكما تعلمنا منكم سابقا انه جاء فيها قوه، يعني قوة. جاء بقوه وسرعه وكذا وهو ولم يقل اتى مثلا، وهو الوضع هو الوضع نفسه متأزم متأزم نعم المجيء يعني ليس سهلا شديد صحيح. وبعدين قال من اقصى المدينه نعم ليس من عنديتهم بجوارهم مثلا قريب من ابعد مكان وكان فيه. سمع مثلا بالرسل حضرتك؟ طبعا معناه أن التبليغ واصل، دعوته الله يبارك في حضرتك، معناه أن التبليغ وصل إلى آخره. نعم إلى آخره. طبعا هو أول مرة سماها قرية مضربها. وهذا بالمناسبة يحقق وما علينا إلا البلاغ المبين، طبعا أن التبليغ كان عاما شاملا فوصل إلى أقصى المدينة. أحسنت بارك الله فيك صح. نعم طيب نعم يعني سأقول لك يلفت نظري في الآية وجاء من أقصى المدينة، وأنا أقول أي مدينة، إذا كان القرآن في البداية يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هو يكلم أصحاب القرية أم أصحاب مدينة؟ هو القرية إذا اتسعت تسمى مدينة في اللغة. القرية إذا اتسعت تسمى يعني مدينة. القرية إذن صغيرة. القرية أصلا واسعة تشمل الضيعة وتشمل المدينة في اللغة. الله أكبر. نعم. إذا قرية كبيرة يعني. نعم القرية تشمل الضيعة وتقع على المدن، مدينة تقع. فإذا قرية صحيح. مدينة صحيح. لكن نص على أنها مدينة معناها أنها متسعة. طيب حتى أفهم معذرة، في البداية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. تمام. في الأخير في تضعيف الآيات قال وجاء من أقصى المدينة. حتى يدل على أنها واسعة. هي ليست مدينة ولا قرية؟ هي القرية لا تناقض المدينة. القرية قد تكون صغيرة. مش القرية تبعد المدينة؟ يعني ليس بالضرورة، قد تكون ضيعة صغيرة وقد تكون مدينة، كلها في اللغة ممكن تسمى قرية. يعني يجوز أن تكون قرية ويجوز أن تكون، يعني الاسمان على ممكن بقعة واحد جغرافية واحدة لا بأس ممكن به. نعم. القرية قد تطلق على المدينة. نعم. وقد تطلق على ضيعة صغيرة. فلما سماها مدينة معناه أنها متسعة ليست صغيرة. تمام. إذا أفهم من حضرتك أن القرية تدل على صغيرة وكبيرة. نعم. أما المدينة لا تكون إلا كبيرة. أكبر نعم. أكبر. فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ربما يوهم هذا اللفظ أنها قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. صح. ولما قال المدينة معناه متسعة. متسعة. معناه يعني جاء من مكان بعيد يسرع. هو المدينة أصلا من مدنة. مدنة يعني أقامة. يعني اشتقاق المدينة من مدينة. شبه حضارة مثلا؟ لا يعني اشتقاق اللغوي. نعم. مدينة الاشتقاق اللغوي من مدنة. ومدنة يعني مدنة أقامة بالمكان. منها مدين مثلا؟ أي هذا ما مدينة اسم علم لشخص كان يسمى باسم اسم علم. اسم في الأصل اسم علم ابراهيم اسمه مدين. ايوه مش بلد يعني. لا مدينة. لا اطلقت على لا اطلق فيما بعد. فيما بعد يعني. فيما بعد. يعني مدنة يعني أقامة. أقامة بالمكان مدنة. طيب. هاي أصل المدينة. جميل. ولذلك لاحظ ربنا لما يذكر الهلاك يذكرها بلفظ القرية، يعني وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. يقول مدينة، ما قال مدينة، لأن ليست دار إقامة أصبحت. مدينة إذن دار إقامة، أما قرية لا، قرية حتى إذا خالية، خاوية على عروشها. أيوة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. الله يفتح عليك، ما شاء الله. فلما يذكر الهلاك يذكر قرية، سبحان الله، لأنها لم تعد دار إقامة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. صح، يذكر القرية. إذن هو معناها أن هذا هذه مدينة متسعة، مدينة متسعة متسعة. نعم، يعني في أماكن أخرى مثلا ممكن يذكر القرية بالرغد، مثلا حتى أتى يا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم. أيضا امشي بعد، فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بعد يمكن أكون في المدينة أيضا، فيها هو يكلم سيدنا موسى. اي هي فيها. اما الغلام فكان كذا، اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان أم أم واما الجدار جار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. والله احسنت. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، وايضا سماها قريه، قريه استطعم اهلها. ايوه، يعني على سعتها ما ضيفهم. يا الله، على ساعتها طرقها. إذا لا يقول قائل مرة القرآن يقول قرية ومرة يقول مدينة، هي قرية أم مدينة يعني؟ لا هي يعني هي قرية ومدينة صح، لكن إذا أراد أن يبين أنها متسعة خلاص يسميها مدينة. يسميها مدينة. دار إقامة وتحقق يبقى مدينة أيضا، مدينة. ليست دار إقامة تبقى قرية، محتمل قرية مسكونة أو هالك كمان، ليس فيها أحد. أحسنت.